أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. بقي فرض قولي في آخر الصلاة، وهو السلام بعد الفراغ من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ثلاث أشياء: طهارة، تكبير، تسليم. فالتسليم إذن في نهاية الصلاة فرض وركن لا تصح الصلاة إلا به. ولذلك فإن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أن السلام ركن، لو تركه إنسان فقد بطل الصلاة. لا بد أن نختم الصلاة بالتسليم، صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. ولهم في مسألة التسليم أيضا عدة مواقف. الأئمة الثلاثة كما قلت قالوا إن السلام ركن، لكن الإمام أحمد بن حنبل قال الركن عنده التسليمتان معا، يعني لا بد أن تسلم جهة اليمين وجهة الشمال، بمعنى أنك لو سلمت تسليمة على اليمين ثم أحدثت أو حدث لك ناقض للوضوء قبل أن تسلم التسليمة الثانية، على مذهب الإمام أحمد تعيد الصلاة مرة أخرى، لأن التسليمتين عنده ركن. عند مالك والشافعي قالوا تسليمة الركن هي التسليمة الأولى فقط، أما التسليمة الثانية فإنها سنة وليست إيه؟ وليست ركن. الركن عند المالكية والشافعية التسليمة الأولى فقط، بمعنى أنك لو سلمت التسليمة الأولى ثم نسيت وتكلمت مع غيرك، مثلا واحد سلم على اليمين وبعدين لقي واحد فايز فقال اتفضل يا فلان، بس سواء كنت عامدا أو ناسيا فحكم صلاتك الصحة، صلاة صحيحة، لأنه هو التسليم عندهم الأولى هي الركن، أما الثانية فهي سنة. يبقى لو تكلمت بعد التسليمة الأولى حكم صلاة صحيحة. عند الإمام أحمد يقول لا، الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التسليمة الثانية حتى تقول إنها سنة، لا فعلها وواظب عليها. كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك التسليمة الثانية ولا مرة، هذا دليل على أنها فرض عند الإمام أحمد. من أين قلت إنها سنة؟ فعنده لو انتقض الوضوء أو تكلم الإنسان أو فعل ما يخالف الصلاة قبل أن يسلم التسليمة الثانية يبقى الصلاة عنده إيه؟ باطلة. عند الشافعية والمالكية قالوا لا، التسليمة الأولى هي الأصل، لأنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم قد تأدى بالمرة، التسليم قد تحقق بالمرة الأولى، وما دام التسليم تحقق بالمرة الأولى يبقى أدي الفرض بتسليمة واحدة. ما رأي الإمام أبي حنيفة في هذا؟ الإمام حنيفة يقول إن السلام يعتبر من السنن المؤكدة. السلام ليس ركنا من أركان الصلاة، لا التسليمة الأولى ولا التسليمة الثانية، بمعنى إن الإنسان لو جلس وقرأ التشهد عند أبي حنيفة ثم طرأ عليه الحدث أو أحدث أو تكلم قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ولا شيء عليه. وهناك حديث وارد أورده ابن مسعود وغيره ولعله سمرة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في آخر صلاته ثم تكلم فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه. وفي رواية الترمذي: من جلس في آخر الصلاة وأحدث بعد أن أنهى صلاته وقبل أن يسلم، بهذا النص، وقبل أن يسلم تمت صلاته. فهذان حديثان استند إليهما الإمام أبو حنيفة في أن السلام ليس ركنا وإنما هو لمجرد السنية المؤكدة، سنة مؤكدة مثلا، بمعنى أنك لو تركت خلاص. لابد من التسليم، وبنقول يكفي أن يقول الإنسان السلام عليكم، هنا يتحقق الفرق. أما كلمة ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته، يعني هذه زيادات إن أتيت بها لا بأس، وإن تركتها لا يضر تركها. يعني لو احنا قال السلام عليكم وراح قايل خلاص، حتى المالكية يقولوا يجوز أن يسلم الإنسان ثلاث مرات. في رأي المالكية إن الإنسان يسلم أمامه ثم عن يمينه ثم عن شماله، أو يمينا ثم إلى الأمام ثم عن الشمال. هذه كلها آراء من الزيادات، لكن اللي واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واللي عمله كان يسلم مرة إلى جهة اليمين ومرة إلى جهة الشمال، وكان يدير وجهه حتى يرى من خلفه بياض خده الشريف صلى الله عليه وسلم، بياض وجهه صلى الله عليه وسلم. هو ده هذه السنة. زاد بقى ورحمة الله وبركاته في اليمين، بعضهم قال تقولها جهة اليمين وما تقولهاش جهة الشمال، وبعضهم قال تقولها جهة اليمين وجهة الشمال، رحمة الله وبركاته على اليمين ورحمة الله وبركاته على الشمال. حتى حصل مناظرة بين اثنين من الصحابة، واحد قال له أنا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ورحمة الله وبركاته، ما سمعتهاش. فقال أكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتها؟ قال لا. قال أنصف أحاديث النبي سمعتها؟ قال لا. قال اجعل هذه من النصف الذي لم تسمع، لأنه من حفظ حجة. واحد حافظ يقول أنا سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، الثاني يقول لا أنا ما سمعتش، أنت سمعت كل حاجة، الثاني يقول أنا سمعت. والأصل في المسلم العدالة، الإسلام جاء لنا بالعدالة، عدل الإسلام المسلم. لكن السؤال الذي يطرأ هنا، إذا كنا نصلي جماعة فأنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، وأنا جنبك بقول لك السلام عليكم ورحمة الله، واللي جنبك بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله، كل واحد فينا بيقول للتاني السلام عليكم ورحمة الله، لو أن إنسانا يصلي منفردا فلمن يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ إحنا لما بنكون جماعة مع بعض أذ إحنا كل واحد فينا بيقول للتاني. لكن افرض أنا بصلي لوحدي، تطلبوا مني أقول السلام عليكم ورحمة الله لمن وليس معي أحد يصلي؟ قالوا إن السلام أول ما يكون فإنما هو على الحفظة الذين يكتبون حسناتك ويكتبون لك ثوابك. فإذا كنت وحدك صلي وحدك، أمرك الله أن تسلم، تسلم على من؟ قال تسلم على الحفظة، على الكرام الكاتبين. فأنت حين تقول السلام عليكم فالسلام ما دام ليس معك أحد من الناس فإنما يوجه إلى ملائكة الله عز وجل. فإن سلمت على ملائكة الرحمن ردت عليك ملائكة الرحمن السلام. يبقى السلام هنا لا بد منه حتى وإن كنت وحدك صليت على رسول السلام. وبعضهم يقول يا شيخ إيه اللفة دي كلها، لازمتها إيه؟ إحنا بنسلم بنية الخروج من الصلاة، لأن مش هقدر أخرج من الصلاة إلا لما أقطع تذكرة خروج. جواز الخروج من الصلاة السلام، فأنا مش هقدر أتحرك من الصلاة إلا إذا سلمت، سواء كان معي أحد أو كنت وحدي. فأنا أسلم بنية إيه؟ الخروج من الصلاة ونية التحلل من الصلاة. أنت ما دمت تريد الخروج من الصلاة ولا سبيل إلى الخروج إلا بجواز عبور تعبر به من الصلاة إلى غيرها، هذا العبور هو السلام. تفتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني أنت بالسلام تتحلل من أشياء كانت حراما فأصبحت لك حلالا. الكلام أثناء الصلاة حرام، الأكل أثناء الصلاة حرام. إذن الصلاة الإنسان يكون من مساجين الصلاة، قيد بعدة أمور لا يستطيع أن يتخلص من هذه الأمور إلا بالسلام. لا بد أن يسلم حتى يتمكن من الكلام ويصبح الكلام حلالا بعد أن كان حراما، ويصبح الأكل جائزا بعد أن كان ممنوعا. يبقى الذي ينقلك من المنع إلى الجواز ومن الحرمة إلى الحل هو كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أنك أعلنت أنك أنهيت الزيارة التي كانت بينك وبين الله. كيف تترك ربك دون أن تسلم؟ كيف تترك ربك دون أن تعلن أن المقابلة قد انتهت بينك وبين الله عز شأنه؟ يبقى لابد من السلام حتى وإن كنت وحدك. وهذا أقوى من رأي أبي حنيفة القائل إن السلام يمكن تركه، بنقول إن هذا يعني ترك الصلاة بغير سلام في قلة حياة مع الله عز وجل، لأن لا يمكن واحد يقعد في بيتك وتبص تلاقيه راح سايبك قاعد وخد بعضه كده وراح ايه مديك ظهره وعلى الباب وراح قايل ماشي، راح فين؟ طب يا اخي استأذن، طب اتكلم، طب قول انا ماشي، طب قول وسعوا الطريق، مفروض الادب كده، احنا لا نرضاها لانفسنا. فكيف بالجلوس بين يدي الله جل شأنه؟ ولذلك اقصى ما صار اليه ابو حنيفه مع الجمهور ان هو قال ان الانسان لو حدث له ناقض للوضوء بعد ان قال السلام ولم يقل عليكم فقد ادى الفرض، لان قال على فرض انكم بتقولوا السلام ركن، يبقى كلمة السلام بس هي اللي ركن، ويبقى على هذا ليست صلاتك باطلة وانما هي صلاة صحيحة. بقي ترتيب اركان الصلاة. اعمل حسابك ان الصلاة نظام معين، عندك تكبير للإحرام وقيام لهذا التكبير، فلو كبرت من جلوس يبقى التكبير باطل الا لعذر، ولا ينبغي ان تكون مستندا الى شيء بحيث لو ازيل هذا الشيء لسقطت. لازم يكون الواحد قائم مالك نفسه شادد حيله وهو بيكبر للاحرام ويبدا بالاحرام. تاخير الاحرام مبطل للصلاه. الفاتحه بعد الاحرام، لو انك اخرت الفاتحه تبطل الصلاة على رأي القائل لأن الفاتحة فرض. الركوع قبل السجود، لو واحد قال أنا مش هترك الركوع، أنا بس يعني بدل ما أركع أنا هسجد وبعدين أبقى أركع، هذا قدم ركنا على إيه؟ على ركن. سجود ركن، ركوع ركن، ترتيب الأركان في حد ذاته ركن. فالركوع يليه الرفع من الركوع، يليه السجود، يليه الرفع من السجود، يليه السجدة الثانية، كل هذا الترتيب ركن. لو خالفته وقدمت السجدة على الركعة أو الجلوس على السجود إن كنت عامدا يبقى صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ودائما كان هو يركع ثم يسجد، ما ثبت أبدا أنه سجد ثم ركع. الصلاة نظام معين لا بد من اتباعه ولا بد من متابعته. لو قدم السورة على الفاتحة سهوا يبقى عليه أن يقرأ الفاتحة ويعيد السورة بعد الفاتحة، يعني ركعة أولى أو تانية يبتقرأ فيها سورة، فلو أنه قدم السورة على الفاتحة ثم يبقى عليه أن يقرأ الفاتحة ثم يعيد سورة أيضا بعد الفاتحة، ويبقى العمل الأولاني عمل ملغى لا تأثير له، كأنه بدأ بالفاتحة وبعدها إيه سورة. لكن لو كان بيصلي في الركعة الثالثة أو الرابعة بس، إيه حكم قراءة السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ صلى الله على رسول الله. الوقت إحنا عارفين إن الركعة الأولى والثانية لابد فيها من قراءة السورة بعد الفاتحة، ده بالنسبة للإمام والمنفرد، إنما اللي بيصلي جماعة خلاص إذا أرى الفاتحة يدوب، ما أراش خلاص. ليس على المأموم قراءة سورة بعد الفاتحة، ده باختصار يعني. لكن في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة من غير سورة، مش كده؟ حكم قراءة السورة إيه في الركعة الثالثة وسورة في الركعة الرابعة؟ يقول له بقى هنا الشافعية يقولوا يستحب للرجل أن يقرأ سورة بعد الثالثة وبعد الرابعة كالأولى والثانية، لا بأس من أن يقرأ بعد الثالثة والرابعة. مستحب مندوب. يعني إيه بقى مندوب؟ المندوب والمستحب بمعنى واحد يا أخوان، هي هي. طب ما هو المندوب؟ قال المندوب هو الذي يساب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. يعني أقول لك والله يا شيخ إن جيت بكرة سأمنحك منحة، وإن ما جيتش مش هزعل. يبقى أنت مجيك هنا اسمه إيه؟ مستحب. لكن في المباح بقول لك إن جيت أو ما جيتش، لا إن جيت هديك حاجة ولا إن ما جيتش هزعل. يعني المندوب بقى غير المباح، فعله فيه ثواب وليس في تركه عقاب. الأحناف يقولوا هذا خلاف الأولى، الأولى ألا يقرأ. مالكية يقولوا قراءة السورة في الثالثة والرابعة دي مكروه. طب إيه هو المكروه؟ قال المكروه ده هو عكس المندوب. إحنا قلنا المندوب يساب على فعله ولا يعاقب على تركه، المكروه يساب على تركه ولا يعاقب على فعله. كل شيء تتركه لأنه مكروه تاخد ثواب، لأنك مرضتش تعمل شيء مكروه، وإن فعلته لا عقاب عليك، لأن لا يكون العقاب إلا على الحرام يا شيخ. العقاب يكون على إيه؟ على الحرام. العقاب إما على ترك واجب وإما على فعل حرام. الواجب اعكس بقى، هو ما يساب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه لأنه واجب. طيب يبقى المكروه الثواب على تركه ولا عقاب على فعله، هو أمر مكروه. فالمالكية يقولوا قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة هذا أمر مكروه، يعني عليه عقاب؟ يقولوا لا. طب انتوا قربتم اللي بيقول خلاف الأولى، إنما يقول لك لا، يعني لو ترك السورة لأنها مكروهة يبقى هذا يأخذ ثوابا لأنه ترك المكروهات. وبعضهم يقول المكروه لا يعاقب الإنسان عليه وإنما يعاتب عليه، والعتاب غير العقاب. العتاب ايه؟ قال العتاب هذا من باب اللوم بالكلمة او التقريع بالكلمة، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي اليه ويلومه ويعاتبه، يظل كده يوقفه ويقول له لما فعلت هذا وانت تعلم اني اكرهه، ايليق ان تفعل هذا وانت من امتي وتعلم اني اكره هذا العمل؟ ما كان ينبغي. يعاتبه، يعني المكروه عليه العتاب وليس العقاب. وهذا اللوم والعتاب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يؤدي بالإنسان إلى أن تلزمه حسرة أو تصيبه ملامة، لأنه لا يحتمل عتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى أن النبي غاضب من هذا الإنسان لأنه كان يفعل المكروهات. زي ما تيجي الإنسان وبيعمل الحاجات اللي بتضايقك اللي انت دايما تنهيه عنها، فتبص تلاقيه هو ودن من طين ودن من عجين، تيجي تقول له يا اخي انا مش قايل لك، امال بس محبه ايه وصداقه ايه اللي بيننا وبتقوله وبتدعي انك انت، حتى ان طلبت منه شيئا يبدي غيرك وينفذ طلبات غيرك الاول، ليه؟ انت اصلك انت تسمعش الكلام، تقول له من هنا ويسمع من هنا ويسيب من هنا، انما فلان ملتزم فيبقى فلان اولى. فادي ايه نتيجه فعل المكروه، هو عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد له رأي كالشافعية وله رأي كالأحناف إنه تركها أولى. قولوا والله الصورة في الركعة الثالثة والرابعة حكمها الإباحة. يعني إيه مباح؟ يقول لك يعني إن فعلها لا يأخذ ثوابا وإن تركها لا عقاب عليه. فهو معنى كلمة مباح يعني إيه؟ يعني لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب. صليت على الرسول عليه السلام بقول هذا الشيء مباح، يعني ان فعلته مالكش ثواب وان تركته مالكش عقاب. سبب خلاف في هذا ان بعض الصحابة اسمه عبد الله بن الصنابحي بيقول انا صليت خلف ابي بكر رضي الله عنه فقربت منه حتى ان ثيابي لتمس ثيابه، يعني كنت قريب منه جدا في الصلاة، فسمعته في الركعة الثالثة يقرأ بقول الله تبارك وتعالى بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيقول إن ده معناه أنه يجوز للإنسان أن يقرأ قرآن غير الفاتحة، ويمكن أيضا الاستدلال بهذا على جواز قراءة سورة أو آية مع الفاتحة. لكن الأولى في الاستدلال على قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، ولقد قرأ بنا فسمعناه يقرأ بما يعادل 30 آية في الركعة الأولى، ثم قرأ بنصف ذلك في الركعة الثانية، ثم بنصف ذلك في الركعة الثالثة، وهكذا إلى الرابعة. فأخذ بعضهم من هذا أيضا دليلا على جواز القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. الذي نراه يا شيخ في هذا الموضوع إن الإنسان لا يقرأ سورة في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه لم يقل باستحباب السورة إلا الشافعي فقط، والجميع منهم من قال مباح، منهم من قال خلاف الأولى، منهم من قال مكروه. يبقى خروجا من الخلاف حتى لا نقع في مكروه، الأولى ألا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة. صلى الله عليه وسلم. لو هو قرأ سورة قدمها على الفاتحة يبقى تقول له بقى انت في الركعة الاولى او التانية هتقرأ الفاتحة بعد كده وترجع تجيب سورة بعد الفاتحة. لو في التالتة والرابعة وقرأ سورة قبل الفاتحة يبقى يعيد الفاتحة ولا يقرأ سورة على الرأي اللي بيقول ان مفيش سورة بعد الفاتحة ويركع. وتقديم الاقوال لا يضر كتقديم الافعال. احنا عندنا اركان قولية واركان فعلية. كان القولية دي زي التكبير والقراءة والسلام التشهد الثاني على القول بأنه ركن زي الشافعية ما قالوا. هذه أقوال. في بقى أركان فعلية زي النية والركوع والرفع من الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، كل دي أركان فعلية. فالأركان القولية هي اللي يبقى فيها شيء من التسامح لو تقدم بعض الأركان على بعض، بشرط أن تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. هذا لا بد منه، تكبيرة الإحرام في الأول والسلام في آخر الصلاة. لو واحد فعل ركن قولي قرأ الفاتحة وهو راكع ناسيا، أو قرأ الفاتحة مكان التشهد، أو قايم يقرأ الفاتحة سرحان راح قال التشهد وهو واقف بدل ما يقرأ الفاتحة راح قال التحيات، يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة خلاص لا شيء عليه. لا معلش صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بيجوز قراءة السورة هي في ركعتين بناء على الحديث الصحيح بتاع الراجل الذي كان قائدا لإحدى السرايا، فكان كلما صلى بأصحابه قرأ قل هو الله أحد وقرأ معها سورة أخرى. في الركعة الثانية يقرأ أيضا بقل هو الله أحد ويقرأ معها سورة أخرى. فلما تكرر منه ذلك قالوا لئن رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشكون له هذا الإنسان وعمله وما يعمله. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنه كان لا يصلي بنا إلا ويقرأ يقول هو الله أحد بعد الفاتحة ثم يقرأ من القرآن ما تيسر بعد ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما الذي حملك على أن تفعل ما فعلت؟ قال: يا رسول الله إني أحب قل هو الله أحد وأحب أن أقرأها كثيرا. فقال: بحبك إياها أدخلك الله الجنة. وفي رواية أن الله أحبك لحبك له، أحبك لحبك إياه. فمن هنا جوز الإمام أحمد أن يقرأ الإنسان سورة في ركعتين ويكرره. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقوم الليل كله بآية واحدة يظل يكرره. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظل ليلة كاملة يقرأ بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يقرأها في كل ركعة من قيام ليله حتى أصبح وقرأ بها. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله لا أزال أسمعك تقرأ بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أعطاه درجة الشفاعة العظمى وأنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله تعالى شيئا. فهذا دليل استدل به الحنابلة وغيرهم على جواز تكرار سورة في ركعتين أو آية في ركعتين. وإن كان الأولى عند غير الحنابلة أنه ما دام الإنسان يحفظ كثيرا من القرآن فلا ينبغي مش يحرم أو يكره، لا لا ينبغي أن يكرر سورة واحدة لئلا يعد هاجرا لبقية القرآن، معناه أنه يهجر ما سواه ويختار من القرآن سورة واحدة يهجر بها غيره. يدخل في قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فقالوا نخشى إذا تكررت سورة في ركعتين وواظب عليها أن يكون في هذا هجر لسائر القرآن. وإنما الذي قرأ قل هو الله أحد كان يقرأها ويقرأ معها ما تيسر من القرآن فلا يسمى هاجرا. أما إذا لم يحفظ إلا هذه السورة خلاص يبقى لا شيء. صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا تركت السورة بعد الفاتحة عامدا، يعني واحد قال أنا مش هقرأ سورة، ده حكم الصلاة إيه؟ أنه ترك سنة مؤكدة أو واجبة. عند الشافعية قالوا كل نقص يجبر بالسجود، فلو ترك السورة عامدا أو ناسيا برضو يسجد للسهو. عند غير الشافعية بيقولوا لا، السجود كان للنسيان. أصل الشافعية يقولوا إيه؟ يقولوا إن السجود جابر للنقص في الصلاة، سواء تركت هذا الشيء عمدا أو نسيانا فعليك أن تسجد للسهو. لكن غيرهم كالمالكية يقول لك الله واحد تركها عمدا يسجد ليه؟ هو تنازل عن ثواب السنة، مرضيش ياخد ثواب السنة، يبقى هو لا يسجد إلا إن تركها نسيانا، أما إذا تركها عمدا فلا سجود عليه. الخلاصة أنه إذا ترك الصورة بعد الفاتحة هل تبطل صلاته؟ واحد مرضيش يقرأ الصورة بعد الفاتحة وصلى بالغير صورة بعد الفاتحة، حكم الصلاة ليست باطل بإجماع، لا تبطل الصلاة بترك الصورة لو تركها عامدا أو ناسيا لا تبطل صلاة. ليه؟ لأنه هو قرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة هي الأساس الركن أم القرآن الفاتحة الكافية الشافية. لكن لو ترك الصورة بعد الفاتحة ولم يقرأ ولا آية، وأعني بكلمة صورة إن ولو آية طويلة مش صورة يعني صورة كاملة، لا يعني ولو قرأ ولو آية كاملة، فهل تبطل صلاته؟ لا ما تبطلش. طيب يجب عليه السجود، يسن في حقه إن تركها ناسيا. طيب إذا تركها عامدا، الشافعية هم اللي قالوا يسجد برضه. ليه؟ قالوا أن هذا نقص، ومدام نقص يبقى يجبر النقص بقراءة السورة بعد الفاتحة. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان لا يترك سورة بعد الفاتحة، ده كان يقرأ سورة، وأحيانا كان يقرأ سورتين، أحيانا كان يقسم السورة على ركعتين، يعني سورة ذكر الطويلة مثلا يقسمها على ركعتين، وأحيانا كان يقرأ سورتين في ركعة. بعضهم قال إن ده في النفل لا في الفرض، لكن جوز الأئمة أنه لا بأس، وصلنا الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا لا بأس أن يقرأ سورتين في ركعة واحد، هذا كله قرآن، وهذا بعض ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بعضهم يقولوا لا، هو كان يفعل هذا في النوافل، لكن في الفرض كان يقتصر على سورة واحدة. غير أنه من الوارد أن الركعة الثانية عادة تكون أقل في عدد الآيات أو أخصر من الركعة الأولى، دايما الركعة الثانية من السنة يا أخوانا أن تكون أخصر من الركعة الأولى، يعني أقل في عدد الآيات، لأن في الركعة الأولى بنطول شوية حتى يدرك الجماعة من كان يتوضأ أو في دورة المياه أو كذا أو كذا، لكن في الركعة الثانية بيبقى أقل. والذين كانوا يرقبون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إنه كان يقرأ في الركعة الأولى ضعف قراءته في الركعة الثانية، يعني إذا قرأ 30 آية في الركعة الأولى كان يقرأ 15 آية في الركعة الثانية. لو أن إنسان عكس وطول في الركعة الثانية وقصر في الركعة الأولى طبعا لا تبطل الصلاة، ولكنه يكون خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ ثواب الاتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى احنا عرفنا حكم السورة بعد الفاتحة وأنها سنة، ولا حد لعدد الآيات، لكن لو قرأت بآية طويلة أو بثلاث آيات فقد أتيت بالسنة. يعني صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة صلاة الصبح، شوف مع أنه كان بيطول في الصبح جدا، وإحنا هنبقى نتكلم عن التطويل واستحباب التطويل في بعض الصلوات، مع هذا كان أحيانا يصلي الصبح بالمعوذتين، يقول أعوذ برب الفلق وأقول أعوذ برب الناس، ثبت عنه ذلك ليبين أن هذا جائز وهذا جائز، وإن كان التطويل هو دأبه وهو فعله صلوات الله وسلامه عليه. فأي آيات يا أخوان تقرأ بعد الفاتحة فقد أتيت بالسنة وقد فعلت ما ينبغي عليك فعله. بقي مسألة الإصرار والجهر في السورة والفاتحة، حكم هذا الإصرار وهذا الجهر. احنا عارفين أن هناك صلوات يصر فيها يعني يقرأ فيها سرا، وهذا الكلام أنا بقوله بالنسبة للإمام والمنفرد، إنما المأموم لا يجهر بالقراءة أبدا، لأن لو المأموم هيجهر بقى كلنا هنشوش على بعض، يعني كلنا نقرأ مع بعض كده بصوت عالي، إنما اللي هيجهر بالقراءة واحد من اثنين، يا إما الإمام يا إما الإيه المنفرد اللي هو بيصلي لوحده. أماكن الجهر وأماكن السر فين؟ عندنا أماكن الجهر والسر، صلاة الصبح دي صلاة جهرية، الأوليين من المغرب والعشاء أيضا دي صلوات جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة العيدين جهرية، صلاة الظهر كلها والعصر كلها والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، هذه كلها صلاة سرية القراءة فيها سرا. حكم هذا الجهر وهذا السر إيه؟ الأحناف بيقولوا واجب. بمعنى ايه؟ قال بمعنى انك انت لو ابدلت السر مكان الجهر او الجهر مكان السر يبقى انت تركت الواجب ويبقى عليك سجود سهو. وانا عايز اقول لك كلمة واجب عند الاحناف تساوي السنة المؤكدة عند غير الاحناف، يعني لو قلت ان غير الاحناف بيقولوا سنة مؤكدة والاحناف بيقولوا واجب اقول الاثنين واحد، اختلفت التسميات لكن المسمى او المؤدى واحد. فالإصرار والجهر عند الأحناف واجب، يعني سنة مؤكدة، يعني لابد أن تقرأ الجهرية جهرية وتقرأ السرية إيه سرية. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن الإصرار والجهر هذه هيئات للصلاة، يعني لو أبدلت السر مكان الجهر أو الجهر مكان السر أو كذا، يعني هذا كله مندوب إليه لا يزيد ولا ينقص، لا يضر في شيء، ليس سنة مؤكدة وإنما هي مجرد هيئات عند الإمام الشافعي. ولا تسجد للسهو إن أبدلت السر بالجهر أو أبدلت الجهر بالسر، يعني لو أنك صليت الصبح سرا عنده الصبح جهرا وأنت صليت سرا ولا خلاص، هذه هيئات لا تستدعي سجود سهو ولا كذا ولا كذا. إنما المالكية قالوا لا، يسجد للسهو إذا أبدل السر بالجهر والجهر بالسر، هذا يبقى لابد له من سجود السهو. ايضا بيتعلق بالسر والجهر، يعني ايه سر يعني ايه جهر.